في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان سقط الزند لأبي العلاء المعري. تعاطوا مكاني وقد فتهم، فما أدركوا غير لمح البصر، وقد نبحوني وما هكتهم كما نبح الكلب ضوء القمر. ذلت لما تصنع أيامنا نفوسنا تلك الأبيات، تجني خمور الهم ما لم تكن تجني الخمور العنبيات. أمنت يا نفس صروف الردى كأنها عنك غبيات، رب رماح طعنت في العدا وهي الرماح القصبيات. سرت لها ترمح أفلاءها في الجو بلق عربيات، أو نسوة الزنج بأيمانها للرقص قطب ذهبيات. إن فسدت من زمني نية أو ظهرت منه خبيات، فالأعوجيات لنا عدة تقدمهن الأرحبيات. عارض مزن أورد البحر ذوده، فلما تروت سار شوقا إلى نجدي، سما نحوه ملك الرياح بجنده فمزقه دون الإرادة والود. بكيت له إذ فاته ما يريده، وما شوقه شوقي ولا وجده وجدي. كذاك الليالي لا يجدن بمطلب لخلق ولا يبقين شيئا على عهدي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات إنفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.